وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ولا يقبلون